الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 16 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن الله جل جلاله بعد أن ذكر في الآيات السابقات المعذرين الذين اعتذروا من غير عذر، وبعد أن ذكر القعدة الذين كذبوا الله ورسوله، وذكر وعيدهم على سوء صنيعهم، قف على ذلك بذكر أصناف ثلاثة عذرها الله جل جلاله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أي إن التكليف بالغزو يسقط عن هذه الأصناف الثلاثة: الضعفاء الذين لا قوة لهم في أبدانهم تمكنهم من الجهاد كالشيوخ والعجزة والنساء والصبيان، وذوي العاهات التي لا تزول كالكساح والعمى والعرج. نوع الثاني: المرضى الذين عرضت لهم أمراض لا يتمكنون معها من الجهاد، لكن عذرهم مؤقت ينتهي هذا العذر إذا من الله عليهم بنعمة الشفاء والعافية من هذه الأمراض. ليس على الأعمى حرج، في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى من الناس ضيق، ولا على الأعرج ضيق، ولا على المريض ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين وشهود الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم، للعلل التي بهم وللأسباب التي تمنعهم من شهوده. لكن الصحابة كانوا أصحاب همم عالية، على الرغم ما كان ببعضهم من العاهات والأسباب التي ترخص له في القعود عن الجهاد، لكن همتهم ولكن نفوسهم الكبار سمت بهم إلى أن يشاركوا في الجهاد رغم وجود هذه العلل عندهم. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وفي القرآن الكريم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كان له أربعة من البنين يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه نبينا قبل أحد أراد أن يتوجه معهم، فقال له بنوه: إن الله يا أبتي قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، نحن أربعة وأنت قد جعل الله لك رخصة، وليس على الأعرج حرج، لقد وضع الله عنك الجهاد، لكن الشوق إلى الجنان، لكن حرارة الإيمان أبت عليه إلا أن يسارع في مرضات الرحمن. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وأثناء المعركة قال: اللهم لا تردني حتى أطأ بعرجتي هذه الجنة صحيحا وقاتل حتى قتل. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. النوع الثالث: الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون منه على أنفسهم إذا ما خرجوا، ولا ما يكفي عيالهم ولا ما يكفي عيالهم. المؤمنون كانوا يجهزون أنفسهم للقتال، لم يكونوا يؤجرون على الجهاد، تدفع لهم أموال من أجل أن يقاتلوا، كانوا يجهزون أنفسهم للقتال. الفقير ينفق على نفسه، والغني ينفق على نفسه وعلى غيره بقدر سعته، كما فعلوا في غزوة تبوك. فهؤلاء الأصناف لا ضيق عليهم ولا إثم في قعودهم عن الجهاد الواجب، شريطة أن ينصحوا لله ورسوله، أن يخلصوا لله في الإيمان وللرسول في الطاعة، وبالحرص على كتمان السر والتحريض على الجهاد وعدم التصميت عن الغزو ومقاومة الخائنين في السر والجهر. حديث مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما على المحسنين من سبيل، أي ليس لأحد عليهم طريق يسلكها لمؤاخذتهم ولا لملامتهم، وكل السبل مسدودة دون ملامتهم أو التثريب عليهم. إن كل ناصح لله ورسوله فهو محسن، ولا سبيل إلى مؤاخذة المحسن وإيقاعه بالحرج. إذن لقد بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو ملازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد والجهاد، ومنه العمى والعرج ونحو ذلك، ولهذا بدأ به. ومنه ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، لم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم، وهم محسنون في حالهم. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. سفيان الثوري يروي عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال: قال الحواريون: يا روح الله، أخبرنا عن الناصح لله. فقال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، إذا حدث له أمران أو بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة، بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. يحكي الأوزاعي فيقول: خرج الناس إلى الاستسقاء، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ فقالوا: اللهم نعم. اللهم إنا نسمعك تقول: ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة، فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفع أيديهم فسقوا. يقول قتادة: لقد نزلت هذه الآية في عائذ ابن عمرو المزني. ثم يروي حديث عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي، فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى. قال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزل هذه الآية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله والله غفور رحيم. كثير المغفرة، واسع الرحمة، يستر على المقصرين ضعفهم في أداء الواجبات ما داموا مخلصين النصح لله ورسوله، أما المنافقون فلا مغفرة ولا رحمة إلا إذا تابوا وأقلعوا عن النفاق الذي كان سببا في ارتكاب هذه الآثام. ثم أضاف إلى هؤلاء صنفا آخر فقال: وهو يندرج بينهم، يندرج معهم، لكن أفرده لمزيد من العناية به، فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. حمله على البعير، أركبه إياه أو أعطاه إياه ليركبه، وكأن الطالب لبعير يركبه يقول لمن يطلب منه: احملني. أي لا حرج على من ذكروا أولا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل فلم تجد ما تحملهم عليه. هؤلاء قلنا دخلوا في عموم الذين لا يجدون ما ينفقون للجهاد لفقدهم الرواحل، لكنهم خصوا اعتناء بشأنهم كأنهم قسم مستقل. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، انصرفوا من مجلسك يبكون بكاء شديدا يصحبه حزن عميق، فكانت أعينهم تمتلئ دمعا يتدفق من جوانبها حزنا وأسفا على أنهم فاتهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا ما ينفقون ولا ما يركبون ليخرجوا معك للجهاد في سبيل الله. وكانوا يسمون البكائين. ابن عباس يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن ينبعثوا غازين، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال: لا أجد، والله لا أجد ما أحملكم عليه. فأنزل الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. وكانوا يسمون البكائين، وكانوا يسمون البكائين، فقد تولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملة. لما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه جل جلاله. وإن مجاهد يقول: نزلت في بني مقر من مزينة، كانوا سبعة نفر، ونزلت فيهم هذه الآية الكريمة. محمد بن إسحاق يقول في سياق حديثه عن غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم سبعة نفر من الأنصار، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا منه أن يحملهم، السين والتاء في اللغة للطلب، وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم واديا، ولا نلتم من عدو نيلا، إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. طيب، لما بين الله جل جلاله من لا سبيل عليهم ولا تثريب عليهم ولا ملامة عليهم، طب على من تكون الملامة والتثريب والسبيل؟ قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جعل الله التثريب والملامة والسبيل على الذين يستأذنون في القعود عن الجهاد الواجب وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل، إنما الطريق الموصل للمؤاخذة والمعاقبة بالحق على من يطلبون الإذن في القعود عن الجهاد والتخلف عن الغزو وهم أغنياء يستطيعون إعداد العدة من زاد وراحلة. السبب رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، النساء والأطفال والقعدة الذين كذبوا الله ورسوله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي أحاطت بهم خطاياهم وذنوبهم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت بهم ذنوبهم وخطاياهم بحسب سنن الله في أمثالهم، لا يعلمون حقيقة أمرهم ولا سوء عاقبتهم. وسوء عاقبتهم في الدنيا يكفيه الفضيحة في هذه السورة، وسوء عاقبتهم في الآخرة حسبكم قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد أن ذكر جل جلاله من يستحقون اللوم والمؤاخذة من المعذرين ومن لا سبيل إلى مؤاخذتهم وعدم الحرج عليهم، ذكر في هذه الآيات ما سيكون من أمر المنافقين الذين تخلفوا في المدينة وما حولها عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته. فقال جل من قائل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، سيعتذر إليكم أولئك الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهم أغنياء وأصحاء لا عذر لهم في التخلف عن الجهاد الواجب، سيعتذرون من سيئاتهم عند رجوعكم من السفر. ثم علم الله المؤمنين ماذا يقولون لهم، قل لا تعتذروا لن نصدقكم في معاذيركم أبدا، لن نطمئن إليكم أبدا، لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، أوحى الله إلى نبيه بأخباركم التي تسرونها في ضمائركم وهي مخالفة لظواهركم التي تعتذرون بها، ونبأ الله هو الحق الذي لا شك فيه. وإنما قال نبأنا ولم يقل نبأني، هذا إيماء إلى أن الله جل وعلا أمره أن يفشي أمرهم وأن ينبئ أصحابه فضحا لهم وخزيا لهم وإذلالا لهم، لم يكن هذا النبأ خاصا به صلوات ربي وسلامه عليه، بل أمره أن يفضح أمرهم على الملأ خزيا لهم وتشهيرا بهم جزاء وفاقا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسيرى الله عملكم ورسوله، المستقبل بيننا وبينكم، وسيرى الله ما أنتم عاملون. إما أن تصروا على النفاق فيا سوء العاقبة ويا سوء المآل، وإما أن تتوبوا إلى الله جل وعلا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي سيكشف المخبوء عن أحوالكم، أما أقوالكم فلا يعتد بها مهما أكدتموها بالأيمان. العبرة بالمواقف العملية، إن تبتم وأنبتم وشهدت لكم أعمالكم بصلاح طويتكم واستقامة أموركم فإن الله يتقبل منكم توبتكم ويغفر لكم حوبتكم، وإن أنتم أبيتم إلا الإصرار على النفاق وترويج معاذيركم بالأيمان الكاذبة التي تحلفونها، فسيعاملكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به من جهادكم والإغلاظ عليكم كإخوانكم الكفار والمجاهرين بالسوء، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم تردون يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما تكتمون وما تظهرون، فينبئكم حينئذ بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه بما تستحقون. فإذا أخبر الله تعالى في هذه الآية عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة سيعتذرون إلى المؤمنين، فقال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم أكد تعالى ما سبق من نفاقهم بقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي سيؤكدون لكم اعتذارهم بما يحلفون به من كاذب الأيمان. إذا انقلبتم من سفركم ورجعتم إليهم لتعرضوا عن العتب عليهم والتوبيخ لهم على قعودهم مع الخوالف من العجزة والنساء والأطفال وعلى الشح والبخل بالنفقة والمال، فأعرضوا عنهم إعراض الإهانة والتحقير وليس إعراض الصفح وقبول العذر، لا تجالسوهم ولا تكلموهم. ثم قالت على إنهم رجس، هذا الرجس المعنوي الموجود في نفوسهم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا رجس معنوي، نجاسة معنوية ينبغي الاحتراس منها حتى لا تسري عدواها إلى نفوس المؤمنين الطيبين، كما يحترز صاحب الثوب النظيف من الأقذار الحسية التي ربما تصيبه إذا لم يأخذ الحيطة منها. ومأواهم جهنم، ملجأهم الأخير النار بما كسبوا في الدنيا من أعمال النفاق مما دنس نفوسهم وزادها رجسا على رجس. سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم، أعرضوا عنهم احتقارا لهم، إنهم رجس أي خبث، بواطنهم نجسة واعتقاداتهم نجسة، ومأواهم في النهاية النار وبئس المصير. ثم زاد في تأكيد نفاق وقال يحلفون لكم لترضوا عنهم، لتستديموا معاملتهم بظاهر إسلامهم، وهذا أهم شيء عندهم، لا غاية لهم لا حظ لهم من إظهار الإسلام سواه، ولو كان إسلامهم عن يقين واعتقاد لكان غرضهم الأول إرضاء الله ورسوله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن الله ساخط عليهم بسبب فسوقهم وخروجهم عن أمر الله ونهيه. الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. في هذا إيماء إلى نهي المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة، وأن من يرضى عنهم من المؤمنين يكون فاسقا مثلهم محروما من مرضات الله عز وجل. ابن عباس يقول هذه الآيات نزلت في الجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما من المنافقين، وكانوا 80 رجلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لما رجعوا إلى المدينة ألا يجالسوهم وألا يكلموهم. وفي المقابل يقول قتادة إنها نزلت في عبد الله بن أبي، فإنه حلف للنبي بعد عودته ألا يتخلف عنه أبدا، وطلب أن يرضى عنه فلم يفعل. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب البدو اسم لبدو العرب، والعرب الناطقون باللغة العربية، العربية اللسان. المغرم الغرامة والخسران، الدائرة ما يحيط بالشيء، والمراد بها ما لا محيص منه من تصاريف الأيام ونوائبها التي تحيط شرورها بالناس. بعد أن ذكر الله جل جلاله أحوال العرب مؤمنهم ومنافقهم، بين في هذه الآيات الثلاث القادمة أحوال الأعراب مؤمنهم ومنافقهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أخبر الله جل جلاله أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقع لطيفة، يقول الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوان، أصيبت في القتال في جهاد في سبيل الله عز وجل. فقال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، إيدك مقطوعة ممكن تكون لص وقطعت يدك لأنك سارق. فقال ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال في إقامة الحد في السرقة، إنما يبدأ باليد اليمنى، ما يريبك؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري، اليمين يقطعون أم الشمال؟ فقال زيد بن صوحان صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي حديث ابن عباس من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. لما كانت الغلظة والجفاء في البوادي وأهل البوادي لم يبعث الله رسولا منهم، ما فيش رسول بدوي، كانت البعثة من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لما أهدى ذلك الأعرابي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، ألطف أخلاقا من الأعراب لما فيه من طباع الأعراب من الجفاء. والحديث المعروف عن عائشة تقول قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا ولكن والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منك الرحمة ماذا أصنع لك؟ ماذا أفعل لك؟ لا تقبل صبيك. ماذا أملك لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ نعم. ثم قال تعالى والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته جل جلاله. فهؤلاء البدو أغلظ طباعا وأقسى قلوبا، يقضون جل أعمارهم في رعي الأنعام وحمايتها من ضوار الوحوش، فضلا عن أنهم محرومون من العلوم الكسبية والآداب الاجتماعية. هم أحق وأحرى من أهل الحضر بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الهدى والبينات. الصحابة في المدينة وما حولها كانوا يتلقون عن رسول الله الكتاب حين نزوله ويشهدون سنته في العمل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله إلى البلاد التي افتتحت يبلغون الناس القرآن ويحكمون به وبالسنة، لكن هذا كله لم يكن مستطاعا لأهل البادية، فكان الجهل فيهم أكثر من غيرهم. لقطة هنا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا ازداد من الله بعدا. ذلك أن السلاطين قلما يرضون عمن يصارحهم القول ويؤثرهم بالنصح، ولا يزداد قربا منهم إلا المراؤون الذين يعينونهم على الظلم ويثنون عليهم بالباطل. فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من، ولن يرد علي حوض يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا من، وسيرد علي الحوض. إنما الأعمال بالنيات. بعض أهل العلم الكبار كانوا قريبين من السلاطين نصحا وتذكيرا ووعظا وإعانة لهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء مأجورون إن شاء الله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ينفقون أموالهم في الجهاد رياء وتقية، ويعدون هذا من المغارم والخسائر والنكبات والرزايا التي يجب على أحدهم أداؤها طوعا أو كرها لدفع المكروه عن أنفسهم أو عن قومهم، ولا منفعة لهم فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ويتربص بكم الدوائر، ينتظرون أن تحل بكم نوائب الزمان وأحداثه التي تدور بالناس وتحيط بهم، فتبدل قوتكم ضعفا وانتصاركم هزيمة، فيستريح من أداء هذه المغارم لكم، لأنهم يستغنون حينها ساعتها عن إظهار الإسلام نفاقا. كانوا يتوقعون ظهور المشركين واليهود على المؤمنين، فلما عيتهم الحيل وسدت عليهم السبل صاروا ينتظرون موت رسول الله، ظنا منهم أن الإسلام يموت بموته. عليهم دائرة السوء، عليهم وحده الدائرة السوء والتي كانوا يتوقعون أن تحيط بالمؤمنين، وليس للمؤمنين عاقبة إلا ما يسرهم من نصر وتمكين أو شهادة ورفعة في الجنان. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، والله سميع لما يقولونه وعليم بما يضمرونه في سرائرهم وسيحاسبهم على ما يسمع ويعلم من قول أو فعل ويجزيهم عليه جل جلاله. ثم بين الله جل جلاله بعد هذا حال صنف آخر: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. مجاهد يقول: هؤلاء بنو مقر من مزينة، وهم الذين قال الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. يتخذ ما ينفق معنى قربات زلفى عند الله تعالى، وصلوات الرسول لأن النبي كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يدعى للمتصدق: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسمت الصلوات هنا المقصود بها الدعاء، هذا هو المعنى اللغوي للصلاة بمعنى الدعاء. ألا إنها قربة لهم، تلك النفقة تقبلها الله جل وعلا وأثابهم عليها بما وعدهم بها في قوله: سيدخلهم الله في رحمته. فيا بشرى للمحسنين ويا بشرى للمتصدقين، وعد الله جل جلاله: ومن أصدق من الله وعدا سيدخلهم الله في رحمته. سيرحمهم الله برحمته الخاصة بمن رضي عنهم، وهي هدايتهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا الذي يوصلهم إلى النعيم المقيم في الآخرة، وأن تكون الرحمة محيطة بهم شاملة لهم مغمورون فيها. يبشرهم ربهم برحمة منه: إن الله غفور رحيم واسع المغفرة جل جلاله. سيدخلهم الله في رحمته، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها إلى الله ويبتغون بها دعاء رسول الله. المنافقون كانوا إذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لكن هؤلاء يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول، يلتمسون دعاء الرسول لهم عندما يقدمون الصدقة في سبيل الله عز وجل. ألا إنها قربة لهم، ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم.